حرف الكيو ينطق بحرف الكاف مثل كلمة كتر، كتر كنتري اللي هي دولة قطر، أو لك كلمة ليكويد، لك ك تنطق لك ليكويد، ليكويد معناها سائل، تنطق حرف الكيو بحرف الكاف. الحرف الآخر وهو حرف الآر ينطق حرف آر كما هو، فاللغة البريطانية دائما ما ينطقون الحروف الآر إذا أتى في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة، مثل كلمة water يقول water ولا ينطق حرف الآر، لكن إذا أتى في بداية الكلمة ينطقها كما هي. أما بالأمريكية لا، فهو ينطقها بالنطق الواضح بأن فيها حرف الآر. و هنا كلمة ال R إذا أتت في البداية تنطق rabbit. الكلمة الثانية وهي teacher، طبعا أنا حطيت لكم loaf بالخطأ، خطأ كما يقولون خطأ مطبعي. teacher تنطق حرف ال R، لكن حرف ال R دائما يكون بحرف رقيق أو مرقق، يكون ما يكون teacher تنطق ال R تبينه أن teacher، لا teacher. الكلمة الأولى rabbit، الكلمة الثالثة وهي teacher،